السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم حتى وصلنا إلى أثناء سورة السجدة. اقرأ. أعوذ ولقد آتينا موسى الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب. ولقد آتينا موسى، أعطينا موسى الكتاب التوراة، التوراة أعطيناه. يعني فلا تكن يا محمد في مرية من لقائه، في شك من لقاء موسى، أي يعني ليلة المعراج، ليلة الإسراء، لقي موسى ومر على قبره وهو يصلي، ثم اجتمع في بيت المقدس مع الأنبياء وصلى بهم ركعتين، ثم عرج به إلى السماء فوجده في السماء. فلا تكن في شك من ذلك، أو المعنى فلا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى ربه. حينما أعطاه التوراة لقي ربه وكلمه وخاطبه، وهذا أيضا وجه لبعض أهل التفسير. قال: من لقائه. وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه أي موسى هدى لبني إسرائيل، أي هاديا لبني إسرائيل، للأمة الإسرائيلية. أو وجعلناه أي الكتاب، الضمير للكتاب أو لموسى. وجعلنا الكتاب وهو التوراة هدى أي هاديا لبني إسرائيل، يهتدون به ويعملون على ضوئه. قال: وجعلنا منهم أئمة. وجعلنا من بني إسرائيل أئمة، أئمة للناس، يعني أئمة يهدون بأمرنا أي بأحكامنا، يهدون الناس. يعني معنى ذلك أن بعض بني إسرائيل يعني استقام وهدى الناس بما في التوراة، وهدى لبني يعني أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا حين صبروا على يعني مقاسات الشدائد وعلى عدوهم، وكانوا بآياتنا يوقنون، أي بالأمرين

فيسوق الله إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة، وفيه طين أحمر فيغشى أرض مصر، وهي أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء وذلك الطين أيضا لينبت الزرع فيه، فيستغلون كل سنة على ماء ممطور جديد ممطور في غير بلادهم، وطين جديد من غير أرضهم. فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدا. ولهذا قال تعالى: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. كما قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ولهذا قال هاهنا: أفلا يبصرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلى الأرض الجرز، قال: هي التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد: هي أرض اليمن. وقال الحسن: هي قرى فيما بين اليمن والشام. وقال عكرمة والضحاك وقتادة والسدي وابن زيد: الأرض الجرز التي لا نبات فيها وهي مغبرة. قال المفسر رحمه الله: قلت: وهذا كقوله: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. ويقول الله سبحانه وتعالى بيانا لغباوة هؤلاء الكفار الذين يستعجلون العذاب وهم يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم ما يقول شيئا إلا هو حق وصدق، وإنما منعهم من اتباعه الحسد والعناد فقط. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله سننتصر عليكم ويأتينا النصر. إذا قال لهم ذلك: متى هذا الوعد؟ متى هذا الفتح؟ الفتح يعني الذي ستنتصرون علينا، متى هو؟ من باب الاستهزاء والتحكم والسخرية، وهذا غباوة وجهل وغاية من الجهل. إن كنتم صادقين متى هو؟ قل: يا محمد، يوم الفتح، يوم يفتح الله النصر وينزل عليكم العذاب، لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، أي لا يستفيدون إذا آمنوا بذلك الوقت، يعني ولا هم ينظرون ولا هم ينتظرون ليتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله. ما في انتظار، لا يمهلون، يعني لا يمهلون ليتوبوا إلى الله، بل يهلكهم الله سبحانه وتعالى إذا جاء الفتح. فأعرض عنهم، أعرض عن هؤلاء المشركين ولا تبالي بهم، وانتظر ما يفعل الله بهم، إنهم منتظرون ما يفعل بك. وهذه الآية يقال إنها منسوخة بآية القتال، هذا قبل الأمر بالقتال، وبعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بعدم الإعراض بل مقابلتهم بالقتال. نعم. يقول تعالى مخبرا عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم وحلول غضبه ونقمته عليهم استبعادا وتكذيبا وعنادا، ويقولون: متى هذا الفتح؟ أي متى تنصر علينا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كما تزعم أن لك وقتا تدال علينا وينتقم لك منا، فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك

كما زعم بعض مشركي مكة. يعني كان رجل يعني قالوا له أبو عامر أو قريبا من ذلك، فهو كان يدعي بأن له قلبين كل واحد منهما أذكى وأفهم من قلب محمد، هكذا كان يدعي. فمن الغريب لما كان يوم بدر يعني وانهزم المشركون وقتل من قتل، قابله أبو سفيان قال له يا فلان، يعني وقد أخذ إحدى عليه يعني بيده والأخرى على رجله، يا فلان ما الخبر؟ ما شأن الناس؟ قال انهزموا وقتل من قتل. قال ما لك إحدى عليك بيدك والأخرى على رجلك؟ قال والله ما علمت إلا أن ذكرتني أنت. فتبين لهم أنه كذاب فيما يدعي أن له قلبين، لو كان له قلبان لما كان له لعنة. هكذا قالوا، يعني هذا الزعم باطل، ما كان في قلب في رجل واحد قلبان، بل قلب واحد. يعني وهذا أيضا يتناسب مع القصص الآتية، وهو الظهار وكذلك أدعياء، يعني لأنه ما يكون واحد يكون يعني يولد من واحد ثم يتبناه الثاني، واحد يقول هذه زوجتي ثم يقول بعد قليل كظهر أمي، هذه كلها ما جعل الله لها أساس، يعني لا تعتبر. يعني يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، ليست أما لك، إنما أمك هي التي ولدتك، وأما هذه زوجتك، وغاية ما هنالك أن تكفر كفارة الظهار ثم ترجع إليها، أما أن تكون أمك فلا، كما أنه لا قلب لرجل في جوفه لا قلبين، كذلك هذا ما يصلح. وما جعل أدعياءكم، الأدعياء جمع دعي، وهو الولد الذي ينتسب إلى غير والده، وهذا كان في الجاهلية يتبنى شخص وولد إنسان ويجعله كولده ويرث يعني منه، وهكذا كان. فجاء الإسلام فمشوا في أول الإسلام هكذا، ثم جاء نسخه وإزالته وقال لا، يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، ما في دعي، ما في أدعياء. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ليسوا أبناءكم وإنما هم يعني لآبائهم، ينتسبون إلى آبائهم، يعني أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، هذا كلام يجري على اللسان بالأهواه فقط وليس له حقيقة لا أصل له. والله يقول الحق، وهو رد كل نسب إلى نسبه الأصلي الحقيقي وليس إلى الدعي. قال وهو يهدي السبيل، أي سبيل الحق، والله سبحانه وتعالى يهدي إلى سبيل الحق، ولذلك أرشدكم في هذه المسائل، إلى الصواب. قال أدعوهم لآبائهم، الذين ولدوا من صلبهم، أدعوهم يا فلان ابن فلان، يعني ذلكم أقسط عند الله، هذا أعدل عند الله، لأنه أبوه الحقيقي، ولا تدعوهم للدعي. فإن لم تعلموا آباءهم، وجهلتم آباءهم يعني فإخوانكم في الدين، يعني هم إخوانكم في الدين، قل له يا أخي فلان، ومواليكم، قل يا مولاي يا مولانا، يعني هكذا ادعوهم، إما مولانا إما يا أخي. أما أن تدعوهم إلى آبائهم الدعي لا، فهذا لا يجوز. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لكن يعني لو أخطأ لسانكم على ما تعوده قبل ذلك لا جناح عليكم ولا إثم عليكم فيما أخطأتم، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وسلكتم مسلك الأول فهذا هو الآثم، يعني يكون له الإثم. وكان الله غفورا رحيما، غفورا يعني لمن تاب، ورحيما للمؤمنين.

أي وإنما الإثم على من تعمد الباطل، كما قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى كان ذلك في الكتاب مسطورا. يقول الله سبحانه وتعالى لعلمه بشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى أحق أن يؤخذ به ويتبع ولا يتبع هوى النفس. أولى النبي أولى بالمؤمنين، لماذا؟ لأنه أشفق وأرحم بهم من أنفسهم، فيكون أمره ونهيه أولى مما تدعو إليه الأنفس الأبية. فلذلك قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم في تحريم نكاحهن ووجب احترامهن، يعني كالأمهات التي ولدنا، هذا من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمهاتهم وأولو الأرحام أولى ببعض، بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي فيما كتب الله ذلك في اللوح المحفوظ أولى، وذلك لأنهم كانوا يتوارثون بمناصرة، بالحلف، بمحالفة، فكان يريث يعني بعضهم بعضا دون نسب، فأبطل الله ذلك فقال: وأولو الأرحام أولى بعضهم، يعني بعضهم أولى في كتاب الله، يعني معناه أن أولو الأرحام هم الأحق بإرث أرحامهم، لا مولى الحلف والمناصرة. قال: في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، لأنهم كانوا يتوارثون بالإيمان، يتوارثون بالهجرة، فأبطل الله ذلك، يعني إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، إلا أن تفعلوا خيرا، يعني تعطونه هدايا تهدون له، هذا ما في معنى. وكذلك الوصية يوصي له عند موته، كانوا يرثون إرث نسخة، كان ذلك في أول الإسلام. فالآن إذا حل به الموت يوصي لذلك، يعني لحليفه. قال: ذلك في كتاب مسطورة، كان هذا في كتاب الله في اللوح المحفوظ مسطورة مكتوبة، وإنما الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها أباح لهم ذلك في أول الإسلام، فكانوا يتوارثون بذلك، ثم أزال الله ذلك ونسخه ورد الإرث إلى الأرحام لا إلى الموالاة والهجرة والإيمان. نعم. قد علم الله تعالى شفقة رسوله صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحكمه فيهم مقدما على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وفي الصحيح أيضا أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر،